السنة، كما جاء في الصحيحين من رواية حديث عائجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، لكن جاء في رواية أخرى إلا قليلا. هذا الاستثناء مع أن اللغة مختلفون، هل يمكن أن يؤكد، هل يمكن تأتي بالتأكيد ثم تأتي بالاستثناء بعده، قولا لأن حتى صحهم الجواز أنه ممكن تأتي بالتأكيد تأتي بالاستثناء، فلا مانع من ذلك. فسجد الملائكة كله مجموعين إلا إبليس، وهذا ثابت في الكتاب وثابت في السنة، وأنه لا مانع من التأكيد والإتيان بالاستثناء بعد التأكيد. فبالتالي هل الرواية مع الرواية الأخرى ما جاء من حديث عائشة صوم شعبان كله يقيد بما جاء في الدلائل الأخرى إلا قليلا، إلا قليلا. أطلقت عائشة على الرواية الأخرى الكل تريد البعض، وكيف استفدنا أن تريد البعض من الدليل الآخر لما قال عائشة إلا قليلا، إذا ما كان يصوم شعبان كله. وكما جاءت أدلة عن عائشة كثير وعن غيرها أن رسول الله ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، وما قام ليلة كاملة قط، وهذا أيضا من الأدلة تقدم يحتجون به على أحياء ليلة فسر البعض يرد بها الكل، وهذه مسألة يطول وتقدم إن شاء الله.